ايه؟ ان الله لا يحب المسرفين. لكن من ناحيتها هي تقول ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. استدلال فاسد برضه يعني، كل حاجه استدل. ايوه اكيد طبعا. فاستدلال فاسد يا اخواتي، وهكذا. طيب ان انتم الا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. هو يوم القيامه اللي انتم بتقولوا عليه ده امتى، والعذاب ده امتى، والثواب ده امتى، وهكذا. ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون. قال لك بقى لماذا خص وقت التخاصم دون سائر الاوقات؟ ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم، يعني ايه؟ ما تفتكروش ان هي يبقى ليها مقدمات، ده هو فجاه كده هتيجي ايه؟ صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون. اي وهم لاهون عنها، ثم تخطر لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم. يلي عماله تتخانقي وتتنازعي وكل اللي همك تقطع الارحام، وان انت بتقطعي اخوكي وبتقطعي خالتك وبتقطعي عمتك وبتقطعي مش عارفه مين عشان الفلوس و و و. اظن يا اخوات الحادثه بتاعت امبارح بينت لكم قد ايه احنا اقسم بالله المفروض ما نتعلق بالدنيا دي. بصوا قشة والله العظيم، قشة الانسان شوفوا يعني. لا والموت اصلا شكلها ازاي يعني؟ نسال الله سبحانه وتعالى والله ان يسلمنا. اللهم قنا مصارع السوء يا رب. يعني بصوا انا امبارح والله العظيم كنت ادرج حلقه البقر. بصوا كان يوم حزين فعلا. نسال الله ان يرحمهم ويتجاوز عنهم كل اموات المسلمين وكل شهداء المسلمين. اللهم امين. نسال الله ان يجعلهم من الشهداء. ما حدش يحكم على حد بالشهاده ابدا يا اخوات. الله اعلم سبحانه وتعالى. الشهيد ده ليه اذا كان هو في واحد قتل شهيد اصلا في معركه وجاي يوم القيامه دخل اول من يصعر به النار، ولا لا اخواتي؟ صح ولا لا؟ فاحنا لا نحكم على احد بالشهاده، بنقول ايه؟ اسال الله ان يجعلهم من الشهداء بس. لكن احنا بقى نقول ده شهيد ده مش عارفه مين. طب ما هو في ما علينا، خلينا طيب. خلاص. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. بين حال غفلة العباد الذين تقوم فيهم القيامة، يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء. القيامة أخوات لما هتقوم هيبقى فيه واحد كده فارد التوب وبيبيعوا للتاني، والقيامة هتقوم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال كده. يعني شوفوا يعني هيبقى فيه ناس بتبيع وتشتري وهتقوم القيامة. سبحان الله، بقول لك واحد فارد توبه وبيبيعه للتاني وهتقوم القيامه. طب ما احنا دلوقتي نعتبر في خلاص، يعني احنا دلوقتي كل العلامات الصغرى بتتحقق والله. الحياه ماشيه حتى لو عارفينها، بس برضو الحياه ماشيه، مش في غافلين سبحان الله. اذا كان هو المسيح الدجال لما هيجي مش في ناس هتتبعه؟ طيب والحياه ماشيه سبحان الله. يختصمون في أمر الدنيا من البيع والشراء، ويتكلمون في المجالس والأسواق، فلا يستطيعون توصية إلى ولا إلى أهلهم يرجعون. خص الأهل بالذكر، فما وجه ذلك؟ ليه؟ طبعا أقرب الناس. خص الأهل بالذكر لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم عليهم من الناس الأجنبيين وأوكد في نفوس البشر. يعني لا يستطيعون توصية ولا هيلحقوا يوصوا ولا كمان يرجعوا لمين؟ لأهلهم. سبحان الله، يا رب ارحمنا يا رب. اللي بيموت بتقوم قيامته قبل دعامه برضه، ما بعتبر ايه؟ اللي بيموت بتقوم قيامته، مش خلاص القيامه دي طبعا اقترب للناس حسابهم ويقصد بها الموت. طبعا من مات قامت قيامته. اخوات قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. متى يظهر ندم الكفار على عدم الايمان والتوبه؟ قيل إن الكفار لما قال بعضهم لبعض من بعثنا من مرقدنا صدقوا الرسل لما عينوا ما أخبروهم به. دلوقتي صدقوا الرسل بقى خلاص كده، ثم قالوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فكذبنا به. احنا كذبنا باللي هم قالوه. أقروا حين لم ينفعهم الإقرار، جايين دلوقتي يعترفوا إن هو إيه، إن هم كانوا على خطأ. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هل قول المشركين من بعثنا من مرقدنا ينافي عذاب القبر؟ لا، بيقول لك بقى قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم. يعني هو بيقول لك إيه، من بعثنا من مرقدنا، يعني هما شايفين العذاب فين؟ في المحشر. هل ده الكلام ده يتنافى مع ان في عذاب قبر؟ لا طبعا لا يتنافى. ليه بقى؟ لان عذاب القبر بالنسبه لعذاب الحشر وبالنسبه لعذاب القيامه اهون اهون. لا يعني شوف سبحان الله، سيدنا عثمان بن عفان قال ايه؟ القبر اول منازل الاخره، فان كان يسير فما بعده ايسر منه، وان كان عسير فما بعده اعسر منه، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا رب نجينا من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر يا اخوات. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر يا رب. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لانه بالنسبه الى ما بعده في الشده كالرقاد، يعني كانهم كانوا نايمين بالنسبه لشده عذاب الاخره. متخيلين يا اخواتي يعني ايه الكون كله؟ الكون يعني شوف، احنا امبارح شفنا كام فيديو لناس عمالين يجروا وبتاع، هتقولي مثلا الناس دول قد ايه؟ 100 200 واحد عمالين يجروا ويعملوا وبتاع، حاجه تخلع القلب. متخيله بقى يوم الحشر البشريه كلها من لدن سيدنا ادم بتجري وواقفين وكله بيخبط في بعضه، ومنهم من حشر اعمى ومنهم من حشر كذا، والشمس تدنو من الرؤوس، تتقطع عناقهم عشان بس ربنا يبدا الحساب، مش عشان يدخلوا الجنه. يعني اشفع لنا يا محمد حتى يبدا الله الحساب، بس مش عايزين نخش جنه ولا نار، احنا بس عايزين يبدا الحساب من هول الموقف. الامر جلل والله، نسال الله الرحمه والمعافاه. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لماذا خص اسم الرحمن دون سائر الاسماء في هذا الموقف؟ لا تحسب ان ذكر الرحمن في هذا الموضع لمجرد الخبر عن وعده، إنما ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليوم العظيم سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون. يا رب تغمدنا برحمتك. ولا حسب به الحاسبون، كقوله الملك يومئذ الحق للرحمن، وكقوله وخشعت الأصوات للرحمن، ونحو ذلك مما يذكر اسمه الرحمن في هذا العمل. بقى مهم قوي، تأمل لو لم توجد وسائل النقل الحديثة كيف ستكون معاناتك، ثم اشكر الله تعالى على تسخيرها لنا. تخيلي لو ما فيش عربيات يا أخوات، لو ما فيش أسانسيرات، لو ما فيش والله لو انت مثلا ساكنة في الدور الحداشر كده وما فيش أسانسير، لو ما فيش عربية تنقلك مثلا البلد اللي جنب، كنت هتروحي على الجمل على الحمار؟ تخيل نعم الله سبحانه وتعالى. سل الله وألح عليه بقولك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لقوله سبحانه وتعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. فأنت بتسألي الله سبحانه وتعالى، بتقولي له اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.